بارك الله فيكم. السائل عايض عيد يقول السائل عايض عيد يقول نذرت أن أصوم شهر رمضان بمكة معتكف، فماذا يجب علي أن أفعله وما هي الشروط في الاعتكاف؟ نذر أن أصوم رمضان نعم في مكة، نعم معتكف، يقول ماذا يجب علي أن أفعل وما هي شروط الاعتكاف؟ صوم رمضان في مكة أفضل من الصوم في غيرها، وعلى هذا فيكون تعيينه مكة قربة إلى الله عز وجل، فيجب عليه أن يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ويجب أيضا أن يعتكف لأنه نذر أن يصوم معتكفا، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، ويكون ابتداؤه قبل مغيب ليلة 20 من رمضان بيسير، أي في استقبال الليلة 21 إلى أن يغيب أن تغيب الشمس من آخر يوم من رمضان. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.